كلمة حول البعد عن الله عز وجل. الله تعالى قريب منا، أقرب إلينا من أنفسنا، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، ولكننا بعيدون عن الله سبحانه وتعالى. هذه الأعمال التي نعملها وهذه الذنوب التي نقوم بها في كل يوم، هذه الأشياء تبعدنا عن الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لعل ذلك الحجاب في الآخرة معلول لهذا الحجاب في الدنيا. هذا الذي كان بينه حجاب وبينه وبين الله في هذه الدنيا، كان بينه وبين الله حجاب، هذا الحجاب ينعكس في الآخرة، لأنه كان بينه وبين الله حجاب في الدنيا، فيكون بينه وبين الله تعالى حجاب في الآخرة. ففي دعاء كميل عبارة، ما أعظم هذه العبارة: ولأبكين عليك بكاء الفاقدين. الإنسان في يوم القيامة، الإنسان البعيد، الإنسان المذنب، الإنسان المجرم، وما أكثر إجرابنا حقيقة، إلا الصفوة النادرة حقيقة، واحد إذا يشوف تاريخ حياته يجد أن حياته حلقات متواصلة من الإجرام في حق نفسه وفي حق الله وفي حق المجتمع، حلقات متواصلة من الذنب والتعدي على حقوق الله والتعدي على حقوق الآخرين. كل كذبة هذه تعتبر تعدي على حقوق الله، كل غيبة هذه تعتبر إجراما من الإجرامات التي يقوم بها المكلف، وكل تهمة وكل نظرة إلى الأجنبية وكل غش في المعاملة وكل خداع بالشرائط المذكورة في محلها، هذا كله يعتبر إجراما حقيقة. واحد عندما يشوف تاريخ حياته يجد أنه هذه الحياة في هذا العمر مجموعة من المتلاحقة من الإجرامات في حق الله وفي حق النفس وفي حق الآخرين. هذه الذنوب تبعد الإنسان عن الله. ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ذلك الفقدان في ذلك اليوم. حقيقة هذا دعاء حميد يجب أن يتأمل الإنسان في مقاطعه، يقول: فهبني يا إلهي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ نفرض فرض محال، فرض غير واقع، أن الإنسان تمكن في ذلك اليوم أن يصبر على عذاب الله، ولكن كيف يتمكن أن يصبر على فراق الله سبحانه وتعالى؟ لأنه في ذلك اليوم يكون بعيدا عن الله، يكون بعيدا عن رحمة الله. وعذاب الله وإن كان عظيما في حد ذاته، ولكنه شيء هين عند العارفين بالله أمام فراق الله سبحانه، أمام غضب الله، أمام سخط الله. إذا عندك أبو تحترمه تعزه تكرمه، وأنت خيرت بين أن يضربك هذا الأب أو يغضب عليك، إذا كنت من أهل المعنى وإذا كنت من أهل المعرفة تفضل العذاب وتفضل السجن على أن يغضب عليك ولو بمقدار شعره، لأنه الغضب، لأنه عدم الحب، لأنه الفراق المعنوي للمحبوب، هذا أشد ألما على النفس من أي عذاب آخر ومن أي شيء آخر. فهدني يا إلهي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهدني يا إلهي صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ على كل حال، إلى أن ينتهي إلى هذه الجملة: ولأبكين عليك بكاء ذلك الفقدان في ذلك اليوم عندما الإنسان مدارك ترتفع. هذا دعاء احنا ندعو بهذا الدعاء. أمير المؤمنين صلوات الله عليه علمنا هذا الدعاء: في ذلك اليوم مدارك الإنسان ترتفع. ويعرف ما هو معنى هذه الجملة وما هو معنى فقدان الله سبحانه وتعالى: ولأبكين عليك بكاء الفاقدين. ذلك الفقدان في ذلك اليوم معلول لهذا الفقدان في هذا اليوم. الذي يفقد الله تعالى في هذا اليوم سوف يفقد الله تعالى في ذلك اليوم. فبناء على هذا الله تعالى قريب إلينا، ولكن هذه الأعمال ولكن هذه الذنوب تبعدنا عن الله وتفصلنا عن الله سبحانه وتعالى.